إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وأدوا ما افترض عليكم وكفوا عما نهاكم عنه واحملوا الأمانة فقد تحملتموها ورضيتم بحملها، فلا تخونوها، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة في الله، معاشر المسلمين، بعد أن عم الرخاء وكثر الترف وطال الأمن وتخطف الناس من حولنا ونحن بحمد الله في مأمن، طال عليهم الأمد والترف والرخاء فقست قلوبهم وكثرت أهواؤهم، ورجعوا اليوم يقدحون في دعوة التوحيد وفي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عادوا على أوائلهم بالسب والشتم، هذه عواقب الترف والنفاق الباطن الذي كان يستتر لما كان أهل الحق في قوة والعلماء متوافرون والإسلام في عزة. فلما أحسوا بضعف أهل الحق وموت علمائهم خرجوا كالكلاب تنهش من كل جانب، وتزعمتهم ملل وطوائف أعظمها ثمانية. أولها الملة الليبرالية الإلحادية، وثانيها الملة الإخوانية الزنديقية بطوائفها، وثالثها الملة التبليغية الحلولية الاتحادية، ورابعها الملة الأشعرية الجهمية، وخامسها الملة المرجئية المشركية التي لا تكفر عباد القبور ولا تراك الصلاة ولا تراك العمل، يعظمون مدارس وافدة جاءت من غير هذه البلاد لهدم هذه الدعوة المباركة، وسادسها الملة الخارجية الحرورية الداعشية، وسابعها الملة الصوفية الشركية القبورية، وثامنها الملة الشيعية الرافضية. هذه الملل الثمان توجد داخل هذه البلاد وخارجها، اتفقوا مع أهل الكتاب من النصارى واليهود على حرب الملة التوحيدية الخليلية السلفية في هذه البلاد، وأخذوا يتكلمون ويطعنون في أصل الملة، وللأسف وهم وإن رد بعضهم على بعض فإنهم يتفقون من الباطن. ألا ترون كيف تتفق الآن المرجئية مع الليبرالية، وكيف تتفق الخارجية مع الصوفية والرافضية، وكيف يدافعون عن الأشعرية الجهمية؟ لا تغتروا برد بعضهم على بعض، كما قال أبو قلابة هم كالمنافقين الأولين، قال الله ومنهم ومنهم ومنهم، فاختلفوا في الظاهر واجتمعوا على أصل واحد، بغض التوحيد وأهله. فأين حماة الثغور؟ أين أهل التوحيد؟ كل واحد منا يلتفت إلى جاره ويقول لست أنا المعني، أين هم؟ أهي صيحة في واد أم نفخة في رماد؟ أن يطعن في التوحيد وأهل التوحيد ودعوة التوحيد ونحن نتفرج. إن هذه الدولة قامت على منسأة، وهذه المنسأة هي دعوة التوحيد، وهذه الأحزاب الثمانية هي دابة الأرض التي تأكل المنسأة وهي دعوة التوحيد، حتى تخر الدولة وتكون الدولة لهم، وسيخزيهم الله رب العالمين. إخوتاه الأمر جلل، صرحوا بما لم يكونوا يطمعون به. ولنعود إلى كتاب الله لننظر ماذا قال فيهم وفينا وفي من أراد النجاة. في سورة المائدة عجب في فضح المبتدعة، وإذا قال الله أهل الكتاب فإن هذا المصطلح كمصطلح المغضوب عليهم، يدخل فيهم اليهود والنصارى أولا، وكل أصحاب دين فاسد إلى يوم القيامة هم معنيون بأهل الكتاب. فإن القرآن ليس كتاب شماتة بمن قبلنا ولا كتاب تاريخ. من فسد من أهل الدين من هذه الأمة من علماء ودعاة وعباد ومشاهير فهم أهل كتاب، أهل كتاب فاسد. قال الله بعد أن ذكر آيات التحكيم والتولي التي ظل بها أكثر هذه الملل الثمان وكفر بسببها علي رضي الله عنه وقتل، بعد أن جلاها الله وبين أن هذه الملل تسارع في الذين كفروا، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ووالله لو كشف الغطاء لرأيتم أمرا عجبا من أنهم يركنون إلى الذين كفروا. قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يرتد على عقبيه ولو لم يصل إلى الردة الكبرى، يرتد عن الجهاد لأجل التوحيد، عن الهجرة لأجل التوحيد، الهجرة إلى الله ورسوله، عن الدعوة، عن العلم، عن إظهار الملة، ارتد على عقبيه. ولذلك قال من يرتد منكم يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم إلى أن يصل إلى الردة الكبرى. ومن لم يجاهد حري به أن يضل كما في القرآن، عن دينه أي دينه الصحيح الدين الأول، استبدله بأديان أخرى كهذه الأديان الثمانية. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يأتي الله بهم من أين؟ مما شاء الله. لكن قوله يأتي الله بهم محض فضله عليهم، الله يأتي بهم، يأتي بهم لا تخف، وهؤلاء لا تفرحوا، قد أبقى الله لكم ما يسوءكم معاشر الأحزاب الثمانية، لا تفرحوا. فالثغور سيأتي الله برجال يسدونها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين. أما مع أهل التوحيد والسنة فهم أذلة، ليس ذلة مهانة لكنها ذلة الرحمة والترفق والتجاوز عن الأخطاء والزلات والاحتمال والتغاضي والتغافل، أذلة يبسطون لأهل التوحيد والسنة جناح الذل من الرحمة ومن الرفق، وخاصة إذا هاجروا إليهم وجاهدوا معهم وطلبوا العلم معهم. أعزة على الكافرين، والكفر درجات إلى أن يصل إلى الكفر الأكبر. أما مع المجاهر بالمعصية المتهتك الساعي في الأرض بالفساد والمبتدع المحدث والمشرك فهم أعزة، يبادرونهم بالهجر والتوبيخ والتحذير والفضح وبيان أمرهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يلقون عليهم بالسلام أعز عليهم ولا يبالون بهم. جاء رجل من المبتدعة إلى قوم من السلف كانوا واقفين بالحرم وهو شهير، فسلم عليهم فما ردوا، فتكلم فما أبهوا به، فانصرف فما سألوا عنه، كأنه حشرة لم يروه شيئا. هكذا تكون العزة. ثم قال الله: يجاهدون في سبيل الله بالألسنة بالأقلام بالكلام بالأيدي مع الأئمة بكل ما يستطيعون، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، لا يبالون بالتصنيف ولا بالشتم ولا بالسباب، لا يخافون لومة لائم، يحبهم ويحبونه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولو كانوا قلة في نظر الناس، ولو كانوا غير مشهورين ولا كثرة ولا بأيديهم سلطة ولا جمعيات ولا أحزاب ولا جماهير، حزب الله هم الغالبون. وأما المبتدع والكافر والمجاهر فكان على ربه ظهيرا، تولى حزب الشيطان وظاهرهم على الله وعلى حزبه. وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا، فلما لا تعتز عليه وتفضحه كائنا من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يهزؤون بالتوحيد وأهله، بالوهابية، بالسنة، بالجماعة، بالنصوص، يهزؤون بها. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، والله كل المبتدعة تفعل ذلك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. إذا ناديتم إلى التوحيد الخالص والكفر بالطاغوت وأهله اتخذوا ذلك هزوا ولعبا، قالوا هؤلاء تكفيرية خارجية كما اتهموا الشيخ محمد رحمه الله. إذا دعوتم إلى السنة المحضة وترك الأحزاب وترك التبدع والتنطع والتفرق، قالوا هذه جامية، هذه خرافية، هذه انبطاحية، اتخذوكم هزوا ولعبا. وإذا دعوتم إلى الجماعة وترك الثورات والفتن والاعتصامات والمظاهرات، قالوا هؤلاء جماعة اسمع وأطع، وهو وحي. هؤلاء جماعة لو جلد ظهرك وأخذ مالك، وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. والله نحب هذه النصوص وننتسب إليها ونفرح ونرفع رؤوسنا بها. اسمع واطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، كلام الله على لسان رسوله، من أبغضه فهو الكافر. والله نحب ذلك. إذا كانت محاسني اللائي أدل بها صارت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر؟ أنا أعتبرها محاسن أرفع رأسي بها. أحب الجماعة، الألفة، السكينة، الدين، السنة، تعيرني بذلك؟ صدق الله، اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب الأولين وهذه الأحزاب الثمانية، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، لم نحرف، لم نعطل، لم نتلاعب بالنصوص، وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هؤلاء شر مثوبة عند الله، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أما أهل الكتاب الأوائل فقد مسخوا حقيقة قردة وخنازير، وأما أهل الكتاب في عصرنا من هذه الأحزاب الثمانية فقال ابن تيمية رحمه الله: إن أصحاب البدع كلما طالت بهم السن أصبحت وجوههم كوجوه السحرة، عليها ظلمة ووحشة، وتميل إلى وجوه الكلاب والقردة، يعرف ذلك من له أدنى فراسة، حتى قال: شيوخهم وجوههم كالخنازير والكلاب، وشبابهم كالقردة. وأما أهل السنة فكلما ازدادوا عمرا ازدادت وجوههم نورا وبهاء، يعرف ذلك من عرفه، وتأملوا في وجوههم وانظروا. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من عبد الطاغوت؟ من هم عبد الطاغوت الذين إذا قيل لهم فلان المؤلف المشهور يستهزي بالصحابة، يسب الأنبياء، يأتي بالعظائم؟ قالوا: وإن نحبه ونتولاه ونغضب له ولا نرضى فيه. إذا قيل لهم فلان الذين تزعمون أنه حاكم إسلامي أو خليفة مع العاهرات، ويقدم الزهور للقبور، ويقول العلمانية هي الحل، عبد الطاغوت يقولون: وإن هو خليفة، هو إسلامي، المنصب شاغر منذ سقطت الدولة العثمانية الشركية، وهذا يسد المنصب. إذا قيل لهم هذا الحاكم أقر الدستور فيه حرية الأديان وحرية الضمير، وهذا الحاكم يقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف في العقيدة، عبد الطاغوت يقولون: وإن هو من حزبنا، هو إسلامي، يغضبون له ويثيرون الأرض. إذا أردت أن ترى عبد الطاغوت، هؤلاء عبد الطاغوت، يغضبون لكل حاكم أو مشهور أو مؤلف أو داعية، وإن أتى بالعظائم ما دام يوافق أهواءهم ومن حزبهم، عبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما يكتمون. ولذلك أمهل عمر صبيغا سنة كاملة بعد التوبة، قال الإمام أحمد: وهذه سنة في كل مبتدع أظهر التوبة، أن يمهل سنة ويعرف مدخله ومخرجه، لأن البدعة يندر أن تخرج من القلوب. ها هنا فضحهم الله، كل هذه الأحزاب إذا جاءوكم قالوا آمنا، نحن سلفية، نحن معكم، نحن أهل سنة، وهم مرجئية أو خارجية أو شيطانية، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما يكتمون. قال الله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا أي هلا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هؤلاء الربانيون والأحبار، من لم ينهى هؤلاء ويفضح هؤلاء في كل مكان فليس برباني وليس بحبر وليس بعالم، خذوها من القرآن. وإن كثر التجمل والكلام، الرباني العالم الحبر ينهى هؤلاء عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إخوتاه الأمر جلل، دابة الأرض تأكل المنسأة، وإذا خرت الدعوة والدولة ذهب معها الأمن والإيمان والرخاء. نتفرج في دواب الأرض وحشرات الأرض تنهش بنا من كل جانب. أين الذين يحبهم ويحبونه؟ أين الذين يحبهم ويحبونه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم بفضلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى. ومن أراد الثبات والتمسك فليجاهد، فإن لم يجاهد فإنه يزل ويضل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. ثم إذا استمررت في هذه السورة إلى آخرها وجدت العجب، تتحدث عما أمامك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والجهمية قالت شر من ذلك هي والأشعرية، وباقي الطوائف يقولون بلسان الحال يد الله مغلولة، لما لا ينصرنا على اليهود؟ لما لا ينصرنا؟ لما لا يفعل كذا؟ لما لا يفعل كذا؟ كأنهم يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. إذا جاءتهم النصوص ازدادوا طغيانا وكفرا، وإذا جاءتهم النصوص زادوا فيها طغيانا وكفرا بالتأويل والتحريف والتعطيل. كل حزب من هذه الأحزاب الثمانية يعطف القرآن على هواه والقرآن يلعنه. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، لن يجمع الناس إلا التوحيد الخالص والسنة المحضة والجماعة. وأما هذه الأحزاب تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، تفرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يهدي كيد الخائنين. ولذلك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. ثم قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. الذي يريد أن يبلغ شيء من الدين ويترك شيء هو أشد ممن لم يبلغ البتة، خذوها من القرآن. الذي يريد أن يبلغ شيء ويكتم شيء، إذا جاء الكلام في المبتدعة والأحزاب والأسماء والمشاهير أخذ يجمجم خوفا على الجماهير، هذا ألعن من الذي كتم كل شيء. قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أكفر الكافرين. كذلك هنا. ثم قال الله كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءهم نص من الله أو من رسوله فريقا من النصوص كذبوه وجحدوه وأبغضوه، وفريقا قتلوه بالتأويل واللف والدوران، كأن الصحابة ما بيّنوا كل شيء وحسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. إلى أن قال قل يا أهل الكتاب، الأوائل والمعاصرين من هذه الأمة، لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو الخروج من الصراط، ها هنا وها هنا. لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواءهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بالله عليكم أهل الحزب الواحد، هل سمعتم في يوم من الدهر أنهم تناهوا عن منكر فعلوه؟ هذا من المحرمات الكبار عندهم. هل سمعتم داعية ضال ينكر على داعية آخر من حزبه ولو أتى بالعظائم؟ هل سمعتم بذلك؟ بالله يدلوني. هؤلاء أهل الكتاب لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من المشركين والجهمية، يغضبون لهم ويدافعون عنهم، يتنمرون لأجلهم. يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، لأنهم ما بالوا بسخط الله، بالوا بحق المخلوق ولم يبالوا بحق الله، وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، إلى آخر السورة. والله إن القرآن هو الدواء، يصف الحالة ويحلل الشخصية وما في داخل النفوس، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما يكتمون، ويبين الدواء. الدواء يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. من قال أنا أحب أن أكون من هؤلاء؟ من باع واشترى؟ من صدق الله؟ من قال أحب أن أكون من الطائفة الذين يأتي الله بهم يحبهم ويحبونه ثم صدق الله ففضح هؤلاء وأظهر أعلام الملة وبين أن التوحيد ليس دين ابن عبد الوهاب؟ التوحيد دين الله ودين رسوله ودين الخليلين ودين أنبيائه. إن الدين عند الله الإسلام، التوحيد الخالص، الكفر بالطاغوت وأهله، السنة المحضة، الجماعة، السكينة، دين الله ورسوله. بين ذلك وفضح المعاند وعلم الجاهل وصبر نفسه لله. من يريد أن يكون كذلك؟ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعز الدين وأهله في هذه البلاد خاصة وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز دعوة التوحيد، اللهم اجعلها شجن في حلوق المبتدعة والضالين. اللهم زدها قوة ونضارة وثباتا ورسوخا يا رب العالمين، على عز عزيز وعلى ذل ذليل. اللهم زدها رسوخا وثباتا. اللهم زد إماما هذه الدعوة الشيخ محمد رفعة وسناء وبهاء. اللهم بوئه منازل النبيين والصديقين، واجزيه عنا وعن المسلمين خيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر له ولا تكله إلى عمله، اللهم اغفر له ولا تكله إلى عمله، وارفع درجته في المهديين يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه البلاد دعوتها وأصولها وأساسها ودينها وأئمتها بسوء، اللهم اردد كيده في نحره، اللهم اشف صدورنا منه، اللهم اشف صدورنا منه، اللهم أذهب غيظ قلوبنا بذله وفضحه وخزيه وندامته يا رب العالمين. اللهم أحينا في التوحيد وأمتنا في التوحيد وذرياتنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم أحينا في الإسلام قائمين، وأحينا في الإسلام قاعدين، وأحينا في الإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد.